العذاب المهين لقد كان لسبأ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذلك جزيناهم بما كفروا وهل وقدرنا فيها السير وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وهو العليم

قادر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.